بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث في هذه اللحظة المباركة عن ثغر من ثغور الإسلام تبين به الشريعة والأحكام، عن ذلك الثغر العظيم الذي تولى الله جل وعلا أمره من فوق سبع سماوات، ألا وهو الفتية. هذا الثغر الذي تتعطش الأمة في كل زمان ومكان إلى أهله ورجاله، الذين نور الله عز وجل قلوبهم بالعلم وشرح صدرهم للعلم والحكمة والإيمان، فجعلهم به هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. هذا المقام العظيم الذي يقوم فيه المسلم مبلغا لشرع الله ودين الله عز وجل، فما أشرفه من مقام وما أعظمه من ثغر جليل المرام، يوم يقف الإنسان لكي يبين الحلال والحرام ويفصل الشريعة والأحكام على نور من الله وهدي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر الله جل وعلا أنه تولى هذا المقام العظيم، فقال في كتابه الكريم: يستفتونك قل الله يفتيكم. يوم نزلت هذه النازلة برسول الأمة صلى الله عليه وسلم، فتولى الله جوابها وحلها ودفع إشكالها. وقد تقلدها رسول الأمة صلى الله عليه وسلم حين بين حلال الله وحرامه وشرعه ونظامه، فهدى الله عز وجل به الأمة إلى حكم الله في النوازل والمشاكل. ثم خلفه عليه الصلاة والسلام في هذا الثغر العظيم والمقام الجليل الكريم أصحابه الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فكانوا أئمة هداة مهتدين يسيرون على نهجه صلوات الله وسلامه عليه قولا وعملا واعتقادا، ثم تبعهم من بعد ذلك التابعون لهم بإحسان، كلما مضى جيل تبعه على ذلك النهج جيل فهم على أوضح حجة وأبين سبيل، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى به عاملا عن عمله. وما زالت الأمة بخير ما قام علماؤها بهذا الثغر، ولا تزال الأمة بخير ما دام قد وجد فيها من يبين الحلال والحرام ويفصل الشريعة والأحكام، يلتزم بذلك المنهج المفضي إلى دار الجنة والسلام. ولو لم يكن لفضل الفتوى إلا عظيم البلوى فيها لكفاها شرفا وفضلا، فإن العلماء رحمهم الله يقولون: يستدل على فضل الشيء بعظيم أثره في الناس، فكم أحي من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين حين تقلد الفتوى أئمة الدين، وكم انتشر من البدع والأهواء وتنازعت الناس السبل والأهواء بسبب ضياع هذا الثغر العظيم. ولذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرزية العظيمة حين قال: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فما أعظمها من مصيبة على الإسلام إذا تقلد الجهال هذا المقام، وما أعظمه من شرف وما أجلها من نعمة إذا وجد في الأمة العالم البصير الحاذق الذي يعرف حكم الله سبحانه وتعالى في النوازل والمشاكل. وقد تسفك الدماء وتنتهك الأعراض بسبب الخلاف في مسألة من مسائل الدين، وقد تسفك الدماء وتنتهك الأعراض حين لا يستطيع الناس أن يجدوا من يفصل بينهم في نازلة من النوازل. فإن النفوس تحب الأموال وقد تحب المناصب والمراتب، فيتنازع الناس في حلالها وحرامها، فيعيش الناس حياة الفوضى حتى يأتي ذلك العالم البصير الخبير المحرير لكي يخبر عن حكم الله الحكيم الخبير في هذه النازلة التي تنتهي بالناس إلى شر عظيم وبلاء أمين. فالفتوى لها فضل عظيم، وقال العلماء إن الإنسان إذا تقلد الفتوى أجر على علمها والعمل بها. فتصور إذا رجعت إلى أمتك وقمت على هذا الثغر في بلدك، فأصبحت الناس تصدر عن رأيك في الحلال والحرام يعملون به آناء الليل وأطراف النهار، وأجورهم في صحيفة عمل. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الرجل ينصب له ميزانه يوم القيامة فتأتي أعمال كالغمامات، فيقول يا رب ما هذا؟ يقال سنن دعوت إليها كتب لك أجر من عمل بها. فهذا فضل عظيم، وكم من كربات تفرج بالفتوى بإذن الله عز وجل. يأتيك السائل في ظلمات الليل قد قال لامرأته كلمة لا يدري أهي حلال فيعيش معها ويبيت معها أم هي حرام، فلا يستقر قراره حتى يسألك فتفتي عن حكم الله عز وجل. ويأتيك الرجل قد ضاقت عليه الأرض بما رحبت في مال لا يدري أحلال فيطعم أو حرام فيجتنب ويفجن حتى تبين له حكم الله عز وجل في ذلك. فالفتوى مقام عظيم، ولذلك تشرف به العلماء وزادوا به شرفا وفضلا حينما جاءهم الجليل والحقير والسوقة والأمير لكي يعرف حكم الله جل وعلا عندهم. فالناس كلهم محتاجون إلى المفتي، علت مناصبهم أو نزلت، شرفت مراتبهم أو أهينت، كلهم محتاجون إلى حكم الله جل وعلا الذي يبينه المفتي. ولذلك تشرف به العلماء، حتى أثر عن بعض العلماء رحمة الله عليهم أنه تقلد الفتوى ما لا يقل عن 40 عاما، فلما حضرته الوفاة بكت ابنته فقال لها أتبكي علي و40 عاما أوقع عنك، يعني أتسيئين الظن أن الله يخيبني وأنا 40 عام أسد ثغر الفتوى لأهل الإسلام. فنسأل الله العظيم أن يشرفنا وإياكم لهذا المقام العظيم وأن يرزقنا فيه الإخلاص. لهذا المقام أمور ينبغي لصاحبه أن يراعيها، أعظمها وأجلها إخلاص العمل لله الذي لا قبول إلا به، وثانيا البصيرة والعلم. فإن الجاهل لا يقود الجاهل، والأعمى كما أن الأعمى لا يقود الأعمى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتوى الجهلاء ضلالة، وأن الأمة تضل إذا تقلد الفتوى فيها الجهلاء، والعكس بالعكس فتهتدي إذا تقلد الفتوى فيها العلماء. أولا البصيرة، ولذلك من هذه الساعة ولو بقي لك في هذا المعقل من معاقل الإسلام، لو بقيت لك سنة دراسية واحدة من هذه الساعة، توطن نفسك على زيادة العلم والتحري والبصيرة، علك أن تنقل علما نافعا ينفعك الله به في الدين والدنيا والآخرة. تفتح قلبك وسمعك وفؤادك للعلم فتنتهي منه، لا تنكف عن قليل فيه ولا كثير. الذي يريد الفتوى وتقليد الفتوى يفتح قلبه لأنوار الوحي من الكتاب والسنة، ويتعطش لكل مسألة، ولا يقف أمام المسائل يقول هذه المسألة لا أحتاج إليها، هذه المسألة لا أهمل. كل مسألة تهيئ من نفسك أنك تسأل عنها، في العقيدة، في الأحكام، في الآداب، في الأخلاق، جميع ما تراه من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم تعيه، إن في ذلك وتذكرة وعظة لمن أراد السداد والنجاح والفلاح، أن يشرح الله صدره لوعي العلم. النقطة الثانية، بعد أن تضبط وتحصل هذه العلوم يكون عندك الورع الذي هو غذاء الفتوى وأساس الفتوى. فإذا سئلت عن أي أمر لا علم لك به، ولو سئلت على رؤوس الأشهاد، تقول بكل عزة وإباء الله أحد. وليكن عندك الفرح أن تقول في المسألة الله أعلم أكثر من فرحك أن تجيب فيه، لأنك إن قلت الله أعلم فقد سلمت وسلم الناس من شر الجهل منك. وإن قلت فيما لا علم لك فقد تحملت المؤونة. ولذلك قال بعض السلف: حق على من أفتى أن يقيم نفسه بين الجنة والنار فينظر سبيله فيه. حق واجب وفرض عليه. ولذلك كان من الداء والمقتل للإنسان أن يجيب في كل ما سأل. قال ابن عباس وابن مسعود فيما أثر عنهما: من هذا الذي يجيب الناس في كل ما سألوه؟ أمجنون هو؟ أي هل هو مجنون لا عقل عنده؟ كذلك أيضا ينبغي للمفتي أن يكون على علم وبصيرة بالسؤال، فلا تفتي في مسألة حتى تكون ملما بأطراف السؤال الذي نزل بك، فلا تحكم على شيء إلا بعد تصوره. ولذلك من القواعد التي قررها العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا تبخل ولا تقحم رأيك في أمر لم تتصوره من بعد، تنتظر حتى ينتهي السائل من سؤاله فتعلم أهذا السؤال مما تعلمه فتجيب، أم ليس مما تعلمه فتبحث عنه وتتورع عنه. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة في الفتوى من آدابها والأمور التي ينبغي على المفتي أن يلبها: معرفة المفاسد والمصالح المترتبة على فتوى. فقد تكون الفتوى من علمك ولكن الجواب فيها يحدث مفسدة عظيمة على الأمة، فتتلطف وتحسن المخرج منها بجواب تعذر فيه إلى الله، ومع ذلك لا تقع الأمة فيه في فتنة. ولذلك نبه العلماء على أنه ينبغي، ومن آكد ما ينبغي على المفتي، أن ينظر إلى أثر فتواه. فكم من فتاوى يسمعها العوام فيحملونها على غير المحامل، ويفسرونها على ويحملون كلامها من التفسير ما لا تحتمل، فتكون على بصيرة من الجواب في المسائل. فليس المهم أن تعرف المسألة وتعرف حكمها، ولكن الأهم أن تعرف من الذي يترتب على هذا السؤال، لأن الله بعث الرسل وأنزل الكتب من أجل المصالح ودرء المفاسد. فإذا أصلحت الفتوى تفضي إلى المفاسد وتقطع عن العباد المصالح، فليس ثم ما يوجب ذكرها في هذه الحالة الضيقة المخصوصة. وقرأ في تراجم العلماء والسلف الصالح رحمة الله عليهم كيف كانوا يتحفظون في مواطن الفتن ومواضعها. فلا تضع بين العوام، إذا سئلت أمام العوام عن مسائل يعني تورد عندهم الفتنة والشبهة، تحسن فيها المخرج وتعذر فيها إلى الله جل وعلا. وهذا أمر يحتاج، ولذلك قالوا يحتاج المفتي إلى أمرين: علم الفتوى وفقه الفتوى. فعلم الفتوى من ناحية المادة، وفقه الفتوى أن يلازم العالم ويدرس فتاوى السلف الصالح والعلماء المهتدين كيف كانوا يحسنون التخلص من مواطن الفتن. الكلام عن الفتوى يطول، ولذلك هذه عجانة، ولعل إذا يسر الله عز وجل في لقاء ثاني أن نتم بعض الأمور المهمة، خاصة طلاب الشريعة والمتخصصون في مسائل الأحكام، هم يحتاجون إلى بعض المسائل المتعلقة بالفتوى، ولكن هذه عجالة. فإن يسر الله جل وعلا لقاء ثانيا يكون فيه الحديث في إسهاب عن شروط المفتي، وكذلك أيضا عن آداب الفتوى التي ينبغي المفتي أن يراعيها. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله. السلام عليكم. والآن أيها الإخوة، نستمع إلى الحلقة الثانية من تكملة الموضوع. صلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم في المجلس الماضي الحديث عن أهمية الفتوى، ذلك المقام العظيم الذي يتحمل فيه الإنسان أمانة التبليغ عن الله جل وعلا، فيحمل به هم هذه المسؤولية العظيمة، وينال به أجر هذه الأمانة الجليلة. ولازم هذا أن كل مقام عظيم وكل منصب جليل كريم يحتاج صاحبه لبلوغه أن يدفع الثمن وأن يبذل المقابل والعوض. فكون الإنسان متحملا لأمانة الفتوى يستوجب عليه ذلك أن يكون على صفات وأخلاق وآداب تليق بمثله، أن يبلغ عن الله عز وجل شريعته وأن يبين حكمه. ولذلك تكلم العلماء رحمهم الله عن آداب المفتي وشروطه وأهليته وما ينبغي عليه أن يراعيه في حاله مع نفسه وحاله مع ربه وحاله مع خلق الله جل وعلا. فأما ما يجب عليه في خاصة نفسه فأمور أهمها وأعظمها إخلاص النية لله جل وعلا. فإياك أن تسأل عن مسألة أو تسأل عن حكم شرعي وتريد أن تجيب فيه أو تتكلم فيه أو تبينه للناس إلا وأنت مخلص لوجه الله جل وعلا. أن تبين حكم الله لعباد الله وأنت ترجو ما عند الله جل وعلا. وبالإخلاص يكون نور التقوى الذي هو فرقان بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وعماد التقوى ولبها وروحها وأساسها إخلاص النية لله جل وعلا. ومن تكلم في المسائل وحل المعضلات والمشاكل وهو يرجو ما عند الله فتح الله عليه في كلامه وألهمه البصيرة في شريعته ونظامه وكان موفقا مسددا ملهما. ولا يزال المخلص يجد من الله معونة وكفاية للمعونة. فأول ما ينبغي على المخلص أن يوطن نفسه بالإخلاص، فبالإخلاص يتيسر أمر الفتوى. ثانيا بالإخلاص يعظم أجر الفتوى، فإن الكلمة التي تخرج لوجه الله تصعد إلى الله وعليها نور، كما أخبر الله تعالى أنه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يصعد. فكل مسألة في الدين تكلمت فيها وأنت ترجو رحمة الله رب العالمين تؤجر عليها، على حروفها، على كلماتها، على الخير الذي يكون فيها. فلو أن أمة سمعت منك فتوى في حلال فعملت به ملك أجور كل من عمل بها إذا أخلص. ولو أن أمة سمعت منك فتوى في حرام أن الله حرمه وأردت ما عند الله وأنت تتكلم، فكل من عمل بذلك الأمر واجتنب هذا المنهي فإنه في ميزان حسناته. فبالإخلاص يخط المفتي في صفحات أعماله أجورا لا يعلمها إلا الله جل وعلا. الأمر الثالث في الإخلاص من ثمراته أولا التوفيق، وثانيا الأجر، وثالثا حسن البلاء. فإن الفتاوى التي يفتي فيها أهلها وهم يريدون ما عند الله الغالب أنه يكون لها أثرا وقبولا بين الناس. ولذلك تجد بعض المفتين إذا أفتى أصغت له الآذان وارتاحت له القلوب واطمأنت لكلامه النفوس وعملت وتمسكت بما يقول. وذلك والله أعلم لما في القلوب من عمارة هذا الإخلاص لله جل وعلا. فهذه ثلاث ثمرات من الأخلص لله في فتواه، وهو الأدب الأول والأساس العظيم للتوفيق والتسديد في الفتوى. الأمر الثاني من شروط المفتي فيما بينه وبين الله الخشية والخوف من الله جل وعلا. فكل مسألة في الدين والشريعة تتكلم فيها فاجعل الجنة والنار نصب عينيك. تخاف الله لا تخاف أحدا سواه، ترجو رحمة الله لا ترجو شيئا عداه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. ولذلك قال بعض العلماء لن يوفق الإنسان لتبليغ رسالة الله إلا بالخشية. وكلما وجدت الإنسان يصدع بالحق ويقول الحق ويأمر بالحق ويهدي إلى الحق فاعلم أن في قلبه من خشية الله على قدر ما وجدت فيه من الصدق والتبليغ لرسالة الله. وكلما وجدت المفتي يبين حكم الله جل وعلا ويجل الحقائق على أنصع ما تكون وأظهر ما تكون وأوضح ما تكون فاعلم أن في قلبه من خشية الله على قدر ما وجدت من آثار فتواه من الوضوء. الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه، قال بعض العلماء إن الله قرن الخشية بالتبليغ للرسالة والأداء للأمانة. ولذلك لن يستطيع طالب علم أن يبلغ أمانته إلا بقوة خوف من الله، وكلما كمل خوفه كمل تبليغ لرسالة الله. وانظر إلى حال طلاب العلم تجد ذلك جليا ظاهرا، فمجرد ما يرجع الشاب أو طالب العلم إلى قريته أو إلى بلده وقلبه معمور بالخوف من الله، أن الله يسأل عن هذه الأمة ويحاسب عن هؤلاء القوم، وتجد على خوف وجل وجدته يحب أن الناس تصغي له حتى يخرج جميع ما عنده من خوف الله جل جلاله. فتبليغ رسالة الله والفتوى عن الله والإخبار عن الله يحتاج إلى شيء من الخوف والخشية والمعاملة لله سبحانه وتعالى. هذان الأمران مهمان جدا في المفتي فيما بينه وبين الله، وهما شرطا الأهلية، ولا يمكن للإنسان أن يتأهل لتبليغ رسالة الله بدون إخلاص، فإن المرائي فتواه لغير الله لا لله، وكلماته لغير الله لا لله، والذي يجبن ويضعف ويهاب الخلق أكثر من هيبته من الخالق، ويخشى المخلوق أكثر من خشيته للخالق، فإنه لا يأمن أن يحرف دين الله وشريعة الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال بعض السلف: حق على كل من أفتى أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه فيرى مقامه فيهما. وهذا أمر مهم جدا، فإن حصلت هاتان الثمرتان فإنه يكون وراءها الأهلية المعتبرة شرعا في المسائل والنوازل. قالوا: ينبغي للمفتي أن تتوفر فيه أمور في النازلة وفي السائل عن النازلة وفي حكم النازلة. أما في النازلة فشرط الإفتاء فيها العلم بها على أتم وأكمل ما تكون، فلا يجوز للإنسان أن يفتي في مسألة لم يتصورها بعد، أو يتصورها على كلام إنسان لا يحسن فهمها. ومن هنا أنبه على ما يقع في كثير من طلاب العلم من الاستعجال في الفتوى قبل معرفة حقائق أمورها وملابسات مشاكلها ومعضلاتها. ولذلك تجد العلماء يكثرون المراجعة للسائل والاستفهام من السائل والاستيضاح منه حتى يكون حكمهم من نازلة عن تصور كامل. فإذا سئلت عن مسألة واحتملت أوجها أو احتملت احتمالات متعددة فلا تتعجل حتى تسأل السائل هل مراده كذا أو مراده كذا. وقد يقع اللبس في كلام السائل فيعطيك ألفاظا محتملة، وقد يأتيك السائل وهو يرغب في التحليل أو يرغب في التحليل فيعطيك ألفاظا تعينك على التحليل أو تعينك على التحريم. فالعواطف والمؤثرات الخارجية لصيغة السؤال ضعها جانب، وانصب لصورة السؤال بعينها، وأحسن فهم النازلة بذاتها، ثم بيّن حكم الله جل وعلا فيها حسن التصور. ولذلك أوصي طالب العلم إذا وجد اختلافا بين العلماء في النوازل والمسائل أن ينظر إلى صيغة الأسئلة، فإنه سيجد للأسئلة وتصوير النازلة أثرا عظيما في التأثير على المسلم. ومن هنا أنبه على أنه إذا كان السائل الذي يسألك عن شيء معين فالأفضل أن تستبين ممن له خبرة وعلم بذلك الشيء المعين، وأن لا تتعجل بحمل الجواب على ضوء جوابه على ضوء إفادته. وهنا أمور منها: لو سألك عن أمر يتعلق بالأطباء أو مسألة طبية فقال لك يفعلون ويفعلون، فلا تتعجل وتقول حكم كذا وكذا، قل لا حتى أسمع من طبيب أو من ذي خبرة عن هذه النازلة. فيأتيك مثلا ويقول لك هناك عملية يموت فيها الإنسان، هل يجوز فعلها أو لا يجوز؟ ليس من حقه، ليس مثل هذا السائل من حقه أن يصف العملية بكونها مفضية للهلاك أو مفضية للسلام، فتقول أنا لا أفتي في هذه العملية أو هذا التداوي أو هذا الدواء حتى أسأل أهل الخبرة هل الغالب فيه النفع أو الغالب فيه الضرر. فهذه المسائل تحتاج الرجوع إلى أهل الخبرة. ولذلك تجد كثيرا من طلاب العلم يجرؤون ويقولون هذا جائز أو هذا غير جائز، وهذا لا يجوز. قال العلماء ينبغي الرجوع إلى أهل كل علم فيما يتعلق به من المسائل. ولذلك تجد بعض العلماء رحمة الله عليهم الأدلاء كانوا إذا سئل عن مسألة قال يسأل عن ذلك أهل العلم به. قال الإمام النووي في المجموع لما اختلف العلماء في الريق الخارج من الفم أثناء النوم هل هو نجس أو طاهر على وجهين مشهورين، قال من يقول بالنجاسة لأنه خارج من المعدة فهو فضلة تأخذ حكم الفضلة النجسة، وقال بعضهم بل هو خارج من الفم فيأخذ حكم المخاط والبصاق فهو طاهر. قال الإمام النووي فإني سألت الأطباء فقالوا إنه من الفم، والطب الحديث يؤكد هذا من غدد اللعابية. فلما رجع إلى أهل العلم والخبرة بالشيء كفى المؤونة، فلذلك يرجع إلى في الفتاوى والمسائل إلى أهل العلم بالشيء. النقطة الثانية هذا بالنسبة للنازلة حسن التصور لها، ثانيا بالنسبة لحكم النازلة يحتاج المفتي في حكم النازلة أن يكون ذا علم، ولا يجوز لأحد أن يفتي في مسألة لا يعلم حكم الله فيها أو يكون علمه ناقصا. ولذلك قالوا أحق من يستفتى في النوازل أهل الاجتهاد، وإذا وجد المجتهد وغير المجتهد فالفتوى بالمجتهد ألزم وألصق وآكل، حتى إن بعض العلماء يرى أن النوازل التي يجتهد فيها يحرم الرجوع فيها إلى غير المجتهدين. ومن هنا تدرك خطأ كثير من طلاب العلم يتعاطفون مع المسائل النازلة قبل أن يسألوا العلماء، وتجد هذا يقول لك هي حلال لكذا وكذا، وهذا يقول هي حرام لكذا وكذا، وليس عند أحدهم نور من الله جل وعلا يسأل فيه عالم أو يستدين به ممن هو أعلم منه. وهذه مزالق، هذا الذي جعل كثيرا من طلاب العلم يعني يجدون الهم والغم وعدم التوفيق في طلب العلم الجرأة على الله بالفتوى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بكلمة من غضب الله ما يتبين فيها، قالوا ومن غضب الله أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، وذلك عن الفتوى فيما هو ليس بأهل الله. العلم الذي هو سلاح النوازل والذي هو حل المشكلات والمعضلات، فلا يجوز لأحد أن يتكلم في مسألة لا يعلم حكم الله فيها. ولذلك قالوا أبلغ العلم الاجتهاد، وكم من أئمة من السلف رحمة الله عليهم ما أفتوا حتى شابت رؤوسهم وقل أن يوجد غيرهم فحينئذ تعينت عليهم فتوى فأقدموا. ولذلك لا يجوز لأحد أن يفتي في مسألة لا يعلمها، وهذا محل إجماع، واعتبروه من كبائر الذنوب. وأن تقولوا على الله بغير علم، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فالقول على الله بغير علم أو القول على الله بدون بينة أو حجة أو سلطان فإن ذلك هلاك. قال الله تعالى يخاطب نبيه قل إني على بينة إيش من ربي، بينة من ربي، قالوا من ربي هي الحجة والدليل من الكتاب والسنة. فلا يجوز لأحد أن يجتهد وهو لم يبلغ درجة الاجتهاد. فمشاكل المسلمين العامة التي يتعلق بها مصير الأمم لا يجوز أن تقول حكمها كذا، هذه مشاكل والله لو عرضت على أئمة علماء من السلف لرعدت فرائسهم من خشية الله أن يتكلموا فيها، لأنها تحتاج إلى دراسة واستبيان واستقراء لدليل الكتاب والسنة حتى يفتى فيها. فالتعجل في الفتوى دون علم آفة عظيمة، ولا يجوز لأحد أن يفتي فيما لا علم له. قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجل وما أنا من المتكلفين، قالوا من التكلف الإفتاء فيما لا علم للإنسان به. كذلك أيضا من الأمور الأمر الثالث الذي يحسن التنبيه عليه في شروط الفتوى معرفة حال المستفتي. قالوا إنه ينبغي على المفتي أن يكون على علم الناس وأحوال الناس، فمنهم المخادع ومنهم المخاطب ومنهم الكذاب ومنهم المغرب ومنهم المفسد، فينبغي عليه أن يعرف أقدار الناس، فلا يفتي كل أحد بما لا يليق به. وهذا يرجع إلى أصل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيسأله عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله فيقول إيمان بالله، ثم يسأله ثاني عن أحب الأعمال فيقول الصلاة على وقتها، ويسأله ثالث فيقول جهاد في سبيل الله حج مبرور. قالوا اختلف جوابه بحسب اختلاف أحوال السائلين، فينبغي على المفتي أن يعرف أحوال السائلين وملابسات سؤاله، فإن بعض الفتاوى تتأثر بمن يسأل وتتأثر بمن يستشهد. فينبغي على الإنسان أن يكون على بصيرة. وقد يكون الغرض من هذا السؤال فتنة، فإن السائل قد يسألك عن مسألة تعلم أنه قد خالفك فيها شيخ فاضل، وليس مراده جوابك، ولكن مراده الطعن في الشيخ الذي خالفك. ومن هنا أنبه على مسألة ينبغي أن يتأدب فيها طلاب العلم. إذا جاءك رجل وقال لك الشيخ فلان يفتي بكذا وكذا، أنت تفتي بماذا؟ أو الشيخ فلان يرى كذا وكذا، أنت ترى ماذا؟ إياك أن تجيب حتى يتأدب، لأنه ربما كان الحق معك والدليل معك فتخطئ هذا العالم فتنزل مكانته عند الناس بسبب تخطئتك له. ولذلك قل له لا تسألني عن فتوى عالم بعينه، ولكن سألني عن المسألة، لأنه لو كان يريد الحق لسألك عن المسألة دون أن يقول لك فلان قال أو فلان أفتى. لكن كونه يقول لك فلان أفتى بما تفتي، فهو يريد أحدكم إما أن يريدك وإما أن يريده. فإن كان الرجل الذي سأل العالم الذي سأل عنه مشهورا معروفا بالفضل فهو يريدك، وإن كان الذي سأل عنه عدو له أو يكرهه أو يشنغ عليه المسائل فهو يريد من سأل عن فتوى. ولذلك ينبغي أن الإنسان يكون حذرا لبيبا. وكذلك قالوا من الأمور التي ينبغي أن يراعيها في السائل معرفة الفتنة المترتبة على كلامه أو الإشفاق أو والترفق به، الترفق بالسائل. مثال ذلك لو جاءك رجل يسألك عن طلاق ويغلب على ظنك أنك لو أفتيته أنه يصاب في نفسه، وهذا يقع، لأن الرجل يأتيك موتر الأعصاب وشارد الذهن مضطربا في نفسه، قال كلمة لزوجه لو قلت له هي طالق ربما يغشى عليه وربما يصيب مرض في عقله. هذا معروف بعض النساء والنوازل إذا قلت له حكمها كذا يترتب عليها من الخطر على السائل ما الله عليه. فقالوا الحكمة أن تترفق به، ماذا تقول؟ تقول له اسأل فلانا، يقول أفتني، قل له والله لعل يمكن أن يكون فيها طلاق، تمهد له، ما تقول له مباشرة طلقت عليك امرأتك، اسأل فلان يعيد إليك أجبني، تقول له لعل أن يكون فيها طلاق لكن يمكن أن يرى غير الطلاق، وهو يمكن يحتمل أنها لا تطلق، فتعطيه نوع من التخفيف عليه. هذا من النصح لعامة المسلمين والترفق بهم. والوقت منه يطول ولعل ظن المحاضرة قد حضرت، لكن نريد أن نجيب عن سؤال واحد يقول إذا سألت شيخا أثق في دينه وعلمه وأمانته فهل ينبغي أن أسأل غيره؟ التنقل في المسائل والفتوى هذا مما نبه العلماء على عدم جوازه، وأنه ينبغي على من يريد أن يسأل عن مسألة أن يتخير من يثق بدينه وأمانه. فإذا أفتاه في المسائل الخلافية وجب عليه أن يعمل بالفتوى الأولى، فإن كانت متشددة لزمه شدة تلك المسألة، وإن كان أفتاه باليسر فقد جعل الله له رحمة وفرجا ومخرجا. نسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. السلام عليكم.